وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، آمين. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه، وهو حديث صحيح، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وروى أحمد رحمه الله والحاكم، والحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أخي في الله، يا من تريد أن تحتفل احتفالا عمليا في كل لحظة بالنبي صلى الله عليه وسلم، دعك من هز الأكتاف والتمايل ومصمصة الشفاء، دعك من مصمصة الشفاء والمدح والطرب، دعك من هذه الطراهات، دعك من هذا الهراء، وتعالى معي نحتفل احتفالا عمليا. لو تفكرت أخي الكريم معي في أكبر معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي أكبر معجزات النبي؟ ما هي؟ القرآن الكريم المعجزة الباقية، حتى يرث ربنا الأرض وما ومن عليه. كل نبي بعث عضده الله وأيده بمعجزات، هذا يشفي المرضى فيبرئ الأكمه والأبرص بل ويحيي الموتى بإذن الله، وهذا يكلم الطيور أوتي منطق الطير، وهذا ربنا ألان له الحديد وأعطاه الصوت العذب حتى إذا قرأ في كتابه نزلت الطيور وجلست من حواليه تسمع وترجع التسبيح. سيدنا داود، هذا يضرب العصا فتنقلب إلى حية عظيمة ويجعل يده تحت جناحه فتخرج كأنها قطعة من الشمس، آيات. كل نبي بعث ماتت معجزاته بموته إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لو وجدت الآن عصا موسى عليه السلام، ماذا تفعل به؟ تتكئ عليها؟ تهش بها على غنمك؟ تدفع بها عن نفسك؟ تجعلها وقودا تستدفئ عليه في الشتاء بس، ولا هتضربها في الأرض تنقلب إلى حية؟ ماتت المعجزة فيها بموت موسى عليه السلام، وصارت عصا كأي عصا، مش كده؟ كل نبي ماتت معجزاته بموته إلا سيدنا محمد. أكبر معجزة من معجزاته باقية من بعد موته، وستظل إلى أن يرث ربنا الأرض وما ومن عليه. طيب، يا من تريد أن تحتفل فعلا بالنبي في كل لحظة، أين نحن من القرآن؟ أعظم شيء جاء به النبي، أعظم حاجة القرآن، أين نحن من القرآن الذي أوصانا رسولنا بإكرام أهله، فقال فيما رواه أبو داود والحديث صحيح: إن من إجلال الله، من تعظيمك لربنا، إن من إجلال الله، إجلال إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. غالي في القرآن يعني بيعمل ايه؟ يبالغ في التجويد، فواحد يقرأ قرآن تحس انه يتعنى هيموت، وشه يحمر ويبقى تعبان. اقرأ عادية، اعرف الاحكام واقرأ على طبيعتك، ما هذه المعاناة؟ القرآن ايسر من هذا. من الغلو في القرآن الإسراع به حتى لا يفهم من يصلي أو يسمع قرآنك ماذا تقول. من الغلو في القرآن أن تؤوله تأويلا باطلا تفسره بمزاجك. لا لا لا، نحن نكرم حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. من الجافي عن القرآن؟ الذي تركه بعد علم ونسيه بعد حفظ وعلمه ولم يعمل به، مش ده جافي عنه؟ هذا لا يكرم. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. تعرف أخي الكريم أن النبي كما قلنا في دروس آداب طالب العلم رفع شأن الأدب وحث على الأدب وتعوذ من سوء الأدب وحذر منه إلى درجة أنه تبرأ من كل إنسان سيء الأدب، فقال فيما رواه أحمد وهو صحيح: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. دين دين أدب يا أخوان. النبي وصانا نتأدب مع حملة القرآن. الكلمة البسيطة دي عنوانها آداب المسلم مع القرآن. الأدب مع القرآن إيه؟ ما هو الأدب مع القرآن؟ عليك أولا بنص السنة أن توقر حامل القرآن، تحترمه، تحبه، توقره، إن لم يكن غالي ولا جافي. الله عز وجل سمى حملة القرآن باسم ينبض عزة ويقطر بأعظم المعاني. فقال رسولنا فيما رواه ابن ماجه في سننه والحديث صحيح من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. تخيل، حملة القرآن دول ربنا نسبهم لنفسه، قال هم أهلي وخاصتي، فأي شرف. ولما كان أفضل الكلام هو كلام الله، كان أفضل الناس هو من يشتغل بكلام الله فيقرأه ويحفظه ويعمل به ويعلمه. روى البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم مين؟ من تعلم القرآن وعلمه. تحفظ الناس، تعلمهم الأحكام، تعلمهم التفسير، تشرح لهم آيات القرآن، هذا من أفضل الناس. ابن الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر ذكر أن سفيان الثوري سئل عن الجهاد وتعليم القرآن أيهما أعظم ثوابا، قال تعليم القرآن. تخيل إنك تفسر القرآن للناس أو تحفظ القرآن للناس أو تلم عيالك وتسمع لهم أو تعلمهم الأحكام. الإمام سفيان الثوري قال ده أفضل من الغزو والجهاد. قالوا كيف هذا؟ قال قال رسولنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاستدل رحمه الله بحديث عثمان. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن أنس رضي الله عنه قال بعثني الأشعري، يعني أبا موسى الأشعري، قال بعثني إلى عمر فقال لي عمر كيف تركت الأشعري؟ قال تركته يعلم الناس القرآن. قال أما إنه كيس ولا تسمعه إياها. قالوا ده ذكي جدا، عارف منين يغترف الحسنات وما تقولوش الكلام ده حتى لا يتكل يعني. ولما كان حامل القرآن قد حاز من الشرف الشيء العظيم، النبي علمنا أنه لا بأس أن نحسد ونغبط، يعني نتمنى ما هو عليه ولا نتمنى زوال النعمة منه. فروى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جاره فقال يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثلما يعمل. الشرف كله والسؤدد كله والعز كله مع أهل القرآن. مما يدلل على شرفهم أن النبي أمرنا أن نقدمهم للإمامة في الصلاة. إذا أقيمت الصلاة من الإمام؟ أحفظنا للقرآن. قال رسولنا فيما رواه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ولشرف أهل القرآن كان النبي يقدم في القبر حامل القرآن على غيره. اتنين ماتوا في وقت واحد، هيدفنوا في لحد واحد، من الذي يوضع أولا ناحية القبلة، ومن الذي يوضع من ورائه؟ المقدم أكثرهم حفظا للقرآن. حتى بعد الموت له شرف، علو في الحياة وفي الممات، بحق الله أنت إحدى المكرمات. خليك في وراء، شوش على الناس، صلوا على رسول الله. أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. ولشرف أهل القرآن كان عمر يجعلهم أهل المشورة والرأي، وإن كانوا أحداثا صغارا. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء، يعني حفظة القرآن والعلماء، كان القراء أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، حتى لو صغير في السن، لشرفه يجلس في مجلس شورى عمر. بل ذكر الخطيب في الجامع عن عباد ابن أبي أحمد البصري قال: توسع المجالس لثلاثة لحامل القرآن ولحامل الحديث ولذي الشيب المسلم. جالس، وسع المجالس لثلاثة لحامل القرآن ولحامل الحديث ولذي الشيبة المسلم. هذا لشرف حامل القرآن. القرآن عظيم يا إخوانا، القرآن عظيم، يغني صاحبه عن كل حسب ونسب. والتشرف بحفظه والتفقه فيه فوق كل شرف. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويخفض به آخرين. تحفظه بإخلاص لتعمل به، ربنا يرفعك بالقرآن. تحفظه لتماري به وتجادل ولا تعمل به، سيخفضك به. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض آخرين. قال المزني أكبر تلميذ من تلامذة الشافعي قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته. صح. لو عبد أسود أنفه كالباقي لا أعمى أعرج عبد وأحفظنا للقرآن هو الإمام يصلي من ورائه السادة، إن تقدم غيره فمكانه في الصف الأول. أولم يقل رسولنا ليليني منكم أولو الأحلام والنهى؟ من الذي يقف وراء الإمام؟ حملة القرآن، حملة الفقه. فإما أن يكون إمام أو في الصف الأول، أي شرف. من تعلم القرآن عظمت قيمته، وممن رفعهم الله بالقرآن الكريم كبار الأئمة التابعين الذين كانوا من تلامذة ابن مسعود. في كل واحد من الأئمة الذين تتلمذوا على ابن مسعود عيب. عبيدة كان أعور، ده إمام، ده أعور بس إمام، والناس تقبل إيديه لأنه حافظ القرآن وعارف تفسيره. ومسروق كان أحدب، يعني فيه انثناء في عموده الفقري من أعلى. وعلقمة أعرج، وشريح كوسج. كوسج يعني لا شعر على عارضيه. والحارث أعور. خمسة من كبار الأئمة تتلمسوا على ابن مسعود، كل واحد كان في عيب، اثنين فيهم عور، واحد أحدب، واحد أعرج، واحد كوسج. رفعهم حفظ القرآن وتعلم القرآن وتعليم القرآن. وفي سير أعلام النبلاء للذهبي، ممن رفعهم الله بالقرآن أبو العالية رفيع ابن مهران، الإمام المقرئ الحافظ، كان مولا لامرأة، كان عبد الوحدة ست، عبد كان مولى لامرأة. قال رحمه الله: كان ابن عباس يرفعني على السرير. السرير هنا مش اللي انتوا عارفينه، السرير هنا سرير دار الإمارة عندما تولى ابن عباس إمارة المدينة في خلافة علي رضي الله عنهما. قال: كان ابن عباس يرفعني، أعد على سرير الملك، يرفعني على السرير وقريش أسفل من السرير. فتغامزت بي قريش، بعض السادة الأكابر، الله يقعد العبد ده جنبه على كرسي الحكم العبد. فتغامزت بي قريش فقال ابن عباس لهم: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. القرآن يرفع ربنا به الوضيع، عز بلا عشيرة، حسب أعظم من كل حسب ونسب. أين نحن من القرآن؟ يا من تريدون الاحتفال بالنبي، أين أنتم من أعظم ما جاء به النبي؟ القرآن الذي أمرنا رسولنا بتعاهده. فقال في الحديث المتفق عليه: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. القرآن بيتفلت بيتنسي بسرعة. نبقى لك تعاهده راجع وانت رايح اقرأ وانت جاي اقرأ اقصد ركعتين واقرأ باللي انت حافظه، اقرأ على يد شيخ، اقرأ وزوجتك تسمع لك، تعاهدوه. الناس هجرت القرآن هجر قراءة أو هجر عمل أو هجر تنفيذ أحكام القرآن، هجروه. أين نحن من أعظم ما جاء به رسولنا من القرآن؟ طيب ما هو الأدب مع القرآن؟ الأدب مع القرآن إيه؟ أولا ألا تقرأه إلا على طهر. ربنا قال في قرآنه لا إيه؟ لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. وفي السنة قال رسولنا لا يمس القرآن إلا طاهر، تمسه على طهر. من أهل العلم من أوجب الوضوء على من أراد أن يقرأ القرآن من المصحف لازم تتوضأ، ومنهم من لم يوجبه. الشيخ الألباني قال لا مش واجب، فيمكنك أن تقرأ القرآن من المصحف على وضوء أو على غير وضوء، لأن الطهورية في الآية والحديث لفظة عامة ومعناها واسع وتحمل على أوجه، فقد يكون المراد بها الإسلام. كل مسلم طاهر حتى لو جنب، كل مسلمة طاهرة حتى لو حائض. والنبي قال المسلم لا ينجس. اوعى تقول عن نفسك نجس وانت جنب، لا. ده الشافعية قالوا المني نفسه طاهر، مش كده؟ انت جنب. ايه معنى كلمة جنب؟ من الجناب، جنابة من جنب، الجنب يعني البعيد. كلمة جنب في اللغة معناها البعيد، ومنه قول ربنا في قرآنه والجار ذي القربى والجار الجنب، يعني النجس البعيد. فأنت لما ينزل منيك في احتلام أو جماع أو ما شابه هذا اسمك جنب بعيد رغم أنفك عن بعض الطاعات. ينفع تصلي وانت جنب؟ ينفع تمسك المصحف وانت جنب؟ عشرات العلماء قالوا لا، مش إجماع. فده معنى جنب. على أي حال كلمة الطهورية في الآية والحديث لها محامل قد تحمل على كل مسلم، كل مسلم طاهر. الأنجاس المشركين بس يا ابني، إن ربنا قال في القرآن إنما المشركون نجس، حتى نجاستهم مش حسية، دي نجاسة معتقد بس. يعني لو واحد سلم على مجوسي يغسل إيديه؟ لا، دي نجاسته معنوية، نجاسة معتقد مش حسية، فانتبه. طيب ممكن تحمل الطهورية على الإسلام أو على الطهور من الحدث الأكبر مش جنب، أو على الوضوء، فمن وضعها في خانة فقد ضيق واسعا. لكن لا إشكال أن الوضوء قبل مس المصحف للقراءة أقله مستحب، يبقى هذا من آداب القرآن. الأدب الأول مع القرآن لما تقرأ من المصحف اقرأ وانت على وضوء. الأدب الثاني حسن صوتك بقراءة القرآن قدر الطاقة. أحسنه ازاي؟ أنا ربنا خلقني صوتي خشن، هعمل فيه ايه؟ اتعلم الأحكام، هتحلي صوتك شوية يقدر نبلعه. فتعرف بقى الغنة ومش عارف المد الطبيعي والمد المنفصل والمد المتصل ومش عارف هذه الأشياء، هتلاقي صوتك اتحسن. تلاقي واحد صوته مش طيب بس بيقرأ بأحكام بلا غلو ولا تكلف، تسمع تستمتع مش كده؟ لو ربنا بقى وهب له نداوة الصوت، يا سلام، دي عظمة. بالتدريب هتحسن صوتك. من الأدب مع القرآن تحسن صوتك بالقراءة. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ما أذن، أذن هنا معناها إيه؟ سمع. أذن سمع. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. يتغنى يعني يقرأ بالأحكام مش بتكلف، أو يقعد يستعرض ياخد لك الآية ويقرأها لك بعشر قراءات في غير مجلس من مجالس التعليم، قاعد في سرادق يقرأ: والشمس وضحاها وضحيها وضحياها. ما هذا اللعب؟ حتى ولو كانت هذه من القراءات العشر، القراءة اللي تستفتح بها اختم به، إلا إذا كنت في مجلس علم بتعلم الناس هذا العلم، إنما بتحسن صوتك تتغنى بالقرآن يعني تقرأه بالأحكام، ربنا يحب أن يسمع لك. ما أذن، ما سمع الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعدما سمعه يقرأ القرآن: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. يبدو أن آل داود كلهم كان صوتهم حلو، مش داود، آل داود، سيدنا داود كان صوته روعة جميل جدا، لدرجة أنه كان لما بيقرأ في الزبور كانت الجبال بتسبح معه والطيور تسقط وتقف بجواره تسمع وتسبح وتذهل عن الطعام والشراب والأفراخ، ينسى عياله. وفي القرآن ذكر لنا ربنا هذا فقال: يا جبال أوبي معه، رجعي معه التسبيح، ده معنى أوبي، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. سبحان الله. يبقى موسى كان صوته حلو بيتغنى بالقرآن. النبي قال له: انت اوتيت مزمار يعني نداوة صوت من مزامير آل داود، مش مزمار يعني ناي. فبعض التعبانين في عقلهم اي المزيكا حلال وحلوة، واستدل بهذا الحديث، قال ده ابو موسى النبي قال له انت اوتيت مزمار من مزامير، كان عنده زمارة. يا راجل يا طبلجي، مزمار ايه؟ عارف مزمار هنا يعني حلاوة الصوت. القرآن بحر من بحار الحسنات. فيا من تشكو من ثقل الأوزار وكثرة السيئات وقلة الحسنات وإسرافك على نفسك، أين أنت من القرآن؟ اللي عايز يتقل ميزانه غدا لا يغفل عن القرآن. روى الترمذي في سننه، والحديث حسن صحيح، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تقرأ ألف لام ميم كم حسنة؟ 30 حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم كم حسنة؟ 190 حسنة. يعني ممكن في 10 دقائق تعمل لك 2000-3000 حسنة. يا بلاش. طب أنا لو قرأت جزء كل يوم هعمل كم؟ 100,000 حسنة. ده أنا ممكن كل يوم أعمل لي 500,000 حسنة على قدر ما أقرأ من القرآن. ومش معقول كل يوم هعمل لي 500,000 سيئة. انت ابو لهب ولا ايه؟ بالشكل ده تبقى انت كل يوم رابح وكاسب. بس تنبه للقرآن. يبقى الأدب الأول مع القرآن: تقرأه على وضوء. 2 تحسن صوتك بالقراءة. 3 تتدبره وأنت تقرأه. نعى الله على أقوام كالببغاوات يقرؤون القرآن ولا يتدبروه، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إيه الناس دي؟ يجلسون في السرادقات والقارئ يقرأ: القارعة ما القارعة، الله الله أعد. إيه المسخرة دي؟ ويوزعون السجائر. أضاغيك وضوضاء. فين التدبر؟ فين إعمال العقل؟ فين الاستماع؟ فين الانصات؟ دي كلة ادب مع القرآن. من الادب مع القرآن انك تسمعه وتنصت وتتدبر. مش قاعد لي في مسجد فيه ضريح والشيخ بيقرأ، يقول الواحد يزعق: الله الله، من تاني عشان خاطر ستنا العظيمة الكريمة فلانة. ما هذا التهريج؟ الأدب مع القرآن غير كده تماما. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال ربنا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الاستماع مرحلة تيقظ، والإنصات مرحلة تدبر. وراس في قراءته وفي تعلمه وفي حفظه وفي تعليمه. طب تقرأوا ليه؟ عشان يقال ده الشيخ ده ابو صوت حلو اهو اللي كل ما يقرأ يعيط، عشان الشهرة. ده انت هتضيع. اول من يكب في النار 3 منهم: رجل شهيد ومنفق وقارئ يؤتى به يقر بنعمة الله عليه، يقول له ربنا: ماذا عملت فيها؟ قرأت فيك القرآن يا رب وعلمته للناس. يقول: كذاب، إنما قرأت ليقال عنك قارئ. مصيبة. من الأدب مع القرآن إنك تراجع نيتك. الإخلاص، أنا بقرأه لوجه الله وأتعلمه طاعة لله وأعلمه رجاء ثواب الله. استمر، وإن وجدت غير هذا فراجع نيتك وأصلح. سادسا، من الأدب مع القرآن أن تستحضر في ذهنك وأنت تقرأ أنك تناجي الله. ده كلام ربنا، ده كلامه. بعض العلماء قال من أراد أن يكلم الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلمه الله فليصلي. تيجي تصلي، في الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة النبي قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد. بيكلمك الرحمن الرحيم أثنى علي عبد، وهلم جرة إلى أن يقول هذا لعبدي ولعبدي ما شاء. أنا عايز أكلم ربنا، ما كلامه موجود أهو، اقرأ قرآنه. بس وانت بتقرأ من الأدب مع قرآن الله أن تستحضر في ذهنك أنك تناجي الله وتقرأ على حالة من يرى الله، فإنه إن لم يرى فإن الله يسمع ويرى. من الأدب مع القرآن أنك لما تقرأ تكون في أحسن حالة. صحيح ينفع أنك تذكر ربنا وانت قائم وانت قاعد وانت على جنب، صحيح، لكن الأولى لما تيجي تقرأ القرآن تكون على أحسن حالة، لابس كويس، حاطط ريحة، مسرح لحيتك، شكلك كويس. أنا دلوقتي هكلم ربنا، هقرأ كلام ربنا. هذا القرآن له جلال. مش قاعد لي شعرك مبعطر ولا لابس لي فانيله مقطعه في البيت ونايم لي على ظهرك كده وعمال تقرا، ايه ده؟ ايه ده؟ الامام شعبه دخل عليه احد التلاميذ في مرضه قال حدثني عن رسول الله، فتحامل شعبه على نفسه وقام وقال قال رسول الله كذا وكذا. فقال التلميذ أثقلت عليك يا إمام، وددت أن لم تقم. قال قمت إجلالا لحديث رسول الله. ناس عندها أدب، ناس عندها أدب. طب كلام ربنا، أحد الأئمة اضطجع على ظهره وأخذ يذكر الله، ده جائز أصلا، جائز، لكنه إمام ورع. فقام قاعدا زاجرا لنفسه وقال ويلك يا فلان، أو هكذا تجالس الملوك؟ وربنا قال أنا جليس من ذكرني. أنا أقعد كده قدام ربنا وأنا بتلو آياته؟ يبقى تكون في أحسن حال وأنت تقرأ القرآن. ثم أخيرا، من الأدب مع القرآن يستحب لك البكاء وأنت تقرأ القرآن، فإن لم تبكي فتباكى. تباكى يعني إيه؟ تحازن. في كده بعض القراء تلاقي في قراءته نبرة حزن، نبرة انكسار، نبرة خشوع وذلة لله. لا، القرآن طالع منه حلو بشكل حلو، مش كده؟ أي نعم، هذا من الأدب مع القرآن. عمر كان يصلي غالبا سورة كان يصلي غالبا في الفجر بسورة يوسف أو النحل، فإذا وصل إلى قول يعقوب السورة يعني. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بكى وأبكى أبو بكر كان رجل أسيف، إذا سمع القرآن بكى وإذا قرأه بكى. النبي كان إذا قرأ القرآن سمع من صدره أزيز كأزيز المرجل زي غليان الماء بلا تكلف ولا معاناة. ابكي، مش قادر، تباكى يعني تحازن، اقرأه بنبرة حزينة. أي نعم. ثم أخيرا من الأدب في مع القرآن أن تقرأ القرآن في الصلوات على الصورة التي وردت في سنة النبي محمد، فلا تقصر في صلاة لغير حاجة السنة التطويل فيها في القراءة، ولا تطيل في صلاة من غير حاجة من السنة التقصير فيها في القراءة. التطويل والتقصير في القراءة في الصلاة له ضابط في السنة، ولا يترك لشهوة المأمومين. أطول صلاة كان النبي بيقرأ فيها قرآن صلاة إيه؟ الفجر. إن قرآن الفجر كان إيه؟ مشهود. بعدها المغرب. المغرب اللي يقولك المغرب غريب والمغرب جوهرة التقطها، فشغل في الساغة يا عم، كل ده كلام غير صحيح. أطول صلاة كان النبي بيطيل فيها القراءة بعد الفجر المغرب، كان أحيانا يقرأ فيها بصورة الأعراف كاملة. وبعد المغرب الظهر، وبعد الظهر العصر، وبعد العصر العشاء. تخيل أخف صلاة كان النبي يخفف فيها القراءة العشاء، وهي الصلاة التي وبخ بسببها معاذ بن جبل. معاذ بن جبل أطال في الصلاة مرة، صلى من ورائه رجل علق الناضح ودخل في الصلاة، يعني علق الساقية على الناضح الناقة، ساب الجمل بيسقي الأرض ودخل في الصلاة. سيدنا معاذ استفتح في صلاة العشاء سورة البقرة، قرأ 100 آية ولسه ما ركعش في أول ركعة، 200 آية وشغال. الله، الراجل خرج من الصلاة وانفرد وأتم وحده وانطلق. علم الناس بهذا، قالوا نافق فلان. قال معاذ نفسه إنه منافق. ليه كده؟ أصل ربنا وصف المنافقين في القرآن أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فمش طايق تقف بين يدي الله. وسيدنا عثمان صلى مرة وأطال، فكأن البعض زمجر، فقال لهم بعد الصلاة لو سلمت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. الله، ما هو أنت برضو اللي بتقعد قدام الماتش ساعتين، وقدام الفيلم والمسرحية 3 ساعات، وكانوا زمان يقولوا من تاني، عظمة على عظمة يا ستي من تاني، مش كانوا يقولوا كده زمان؟ مع القرآن بتتضايق بتفرق في دروس العلم، مش طايق، كأنك جالس على مسال للإبر. الله، القلوب دي فيها مرض. فسيدنا معاذ قال الراجل ده منافق. علم الرجل بهذا فانطلق إلى النبي شاكيا، يا رسول الله علقت ناضحي ودخلت في الصلاة فأطال معاذ فانفردت وأتمنت، الأرض هتغرق، فقال عني أني نافقت. فبعث رسولنا لمعاذ فجاء قال: فتان أنت يا معاذ، فتان أنت. إذا صليتم بالناس فخففوا، فإن فيهم المريض والكبير وصاحب الحاجة. الله. ثم قال: أين أنت من سورة الأعلى؟ أين أنت من سورة والشمس وضحاها؟ أين أنت من سورة الغاشية الطارق؟ ده التخفيف اللي النبي كان عايزه في أخف صلاة العشاء، أخف حاجة، إنك على الأقل تصلي في الركعة الأولى بسورة الأعلى والتانية بالغاشية، في الأولى بالطارق والتانية بالشمس، في الأولى بالبروج والتانية بالانفطار. ده التخفيف اللي النبي كان عايزه. كان ابن عمر يقول: كان النبي يأمرنا بالتخفيف ويصلي بالخمسين والمئة في الركعة الواحدة. الناس ده عايزينك تصلي في كل ركعة: إنا أعطيناك الكوثر، الله أكبر، الله، في التالي قل هو الله أحد. النبي قال خففه، وانت فاهم قال خففه يعني ايه. وقال لمعاذ: فتان، ما تكمل الحديث للآخر، انت ليه ماشي معانا على طريقة فويل للمصلين وتسكت؟ ما تكمل. الذين هم عن صلاتهم ساهوا، انت ليه ماشي على طريقة لا تقرب الصلاة وتسكت؟ ما تكمل وأنتم سكارى عشان تفهم. يبقى من الأدب مع القرآن إنك تلتزم بالتخفيف في القراءة في الصلاة حيث أمر النبي بالتخفيف، وبالتطويل حيث أمر النبي بالتطويل، ما لم تكن هناك حاجة لتقصير أو حاجة لتطويل. هذا هو الأدب مع القرآن فيما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. وبهذه الطريقة، ما دي صورة من صور الاحتفال العملي بالنبي، إننا نتمسك بأعظم ما جاء به رسولنا بالقرآن، نحفظه، نعمل به، نعرف تفسيره، نعلمه للناس. أي نعم، أسأل الله عز وجل أن يمسكنا بكتابه وأن يمسكنا بسنة رسوله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.